أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. Saying, render to me the servants of Allah. Indeed, I am to you a trustworthy messenger.